الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب الخيار وغيره. وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب كما عنونه الشيخ رحمه الله باب الخيار، ومعنى الخيار اختيار أحد المتبايعين إمضاء العقد أو فسخه. وقوله وغيره يعني أشياء لاحقة للخيار يذكرها في أثناء الباب، وهو ذكر مسألتين، أشار إلى مسألة اختلاف المتبايعين وأشار إلى مسألة الإقالة. إذن الإقالة باب مستقل من أبواب الفقه، اختلاف المتبايعين أيضا باب مستقل كبير، لكن لما كان الكتاب مختصرا والشيخ رحمه الله لن يستوعب المسائل جملة، فربما أدخل بابا في آخر وانتقى من مسائل الباب المدرج، ليس المدرج فيه، من مسائل الباب المدرج أهم ما ينبغي الإشارة إليه، فانتقى لنا مسألة واحدة من مسائل اختلاف المتبايعين ومسألة واحدة من مسائل الإقالة أشار إليهما من طرف، والكلام أساسا على الخيار. فإذا الخيار في البيع قلنا هو أن يجعل الاختيار لأحد المتبايعين في أن يمضي العقد أو أن يفسخه، وهذا لا شك أن له أسبابا، فتدرس هذه الأسباب، ومتى يجوز لأحد المتبايعين الفسخ ومتى لا يجوز له ذلك. بدأ الشيخ رحمه الله الكلام على هذا بتأصيل الأصل العام في هذا، وهو أن العقد، عقد البيع، من العقود اللازمة، فإذا وقع بشرطه فإنه يكون لازما، إلا إذا وجد ما يقتضي جواز الخيار فيه. فأفادنا بهذا أن البيع من العقود اللازمة، والعقود باعتبار اللزوم وعدمه ثلاثة أنواع، سنشير عند كل باب من أبواب البيوع إلى أي هذه الأنواع يندرج. فالنوع الأول وهو الأصل هي العقود اللازمة من الطرفين، وأهمها البيع، والكلام عليه هنا، ومثله أيضا النكاح، فإنه عقد لازم من الطرفين. والنوع الثاني ما يكون لازما من طرف دون آخر، لما يكون فيه الحق لأحد الطرفين فيكون لازما من جهة الطرف الآخر غير لازم من جهة صاحب الحق، مثل الرهن، يأخذ إنسان رهنا ليوثق دينا، إذا أقرض شخص مالا وأخذ في مقابله رهنا، الآن الحق لمن؟ الحق للمرتهن، والراهن دفع الرهن من أجل أن يوثق حق المرتهن، فإذا هو لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن، ومعنى أنه جائز له أن يرد الرهن إلى صاحبه متى شاء. أما المرتهن، أما الراهن، فالراهن في حقه لازم، ليس له أن يأخذ رهنه متى شاء، يأخذه إذا وفى الدين أو أعطاه إياه المرتهن، فهذا نقول له عقد لازم من طرف دون آخر. والنوع الثالث ما يكون غير لازم من الطرفين، هذا مثل عقد الوديعة، تودع عند شخص وديعة فهو لازم من الطرفين، أنت تأخذ وديعتك متى شئت وهو يردها لك متى شاء. نعم، غير لازم من الطرفين، أنت تأخذ وديعتك متى شئت وهو يردها لك متى شاء. يمكن أن نضيف قسما رابعا ستأتي الإشارة إليه، هو ما يكون مختلفا فيه هل هو لازم أو غير لازم، مثل عقود الشركات، اختلف العلماء هل هي لازمة من الطرفين أو هي اختيارية غير لازمة من الطرفين، على حسب ما يأتي بيانه. عقد البيع إذن من أي الأقسام هو؟ ومن القسم الأول الذي يلزم من الطرفين، لأن مصالح هذا النوع من العقد لا تتم إلا بجعله لازما من الطرفين، وإلا سيدخل في ذلك تلاعب ولا تحصل مقاصد البيع ومصالحه على الوجه الأكمل. إذا ثبت هذا فإن لزوم العقد يعرض له ما يجعل فيه الخيار لأحد الطرفين، فيعقد هذا الباب لدراسة هذه الموجبات، وأهل العلم يختلفون في عدها، منهم من يعد نوعين ومنهم من يعد ثلاثة إلى تسعة وأكثر. الشيخ ذكر هنا أصح وأهم أنواع الخيار وهي خمسة على حسب ما نسمعه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه. نعم، هذا النوع الأول يسمى خيار المجلس، والمقصود بالمجلس هنا مكان العقد، سواء كان جالسين فيه أو كان قائمين. فإذا تبايع رجلان فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن البيع يقع ابتداء على الخيار حتى يتفرق الرجل، ومعنى ذلك أن المتبايعين ما داما في مجلس العقد سواء طال المجلس أو قصر فإن لكل واحد منهما أن يفسخ البيع لصاحب السلعة في نفس المجلس بعد أن اتفق على الثمن وقال له قد بعتك، فإذا كان لا يزالان في المجلس فلصاحب السلعة أن يقول له خلاص لا أبيع، أعطني سلعتي وهك مالك، ويجب للآخر أن يعطيه سلعته، والعكس المشتري يقول أنا لن أخذ هذه السلعة، ظهر لي أني لن أشتريها ورد لي المال، فليس للآخر أن يقول له خلاص بعنا وانتهى، لأنهما لا يزالان في المجلس. وهذه مما يجهلها كثير من الناس في أثناء المجلس وبعده، ويخطئون في الموضعين. والحكم الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا: ما دام في المجلس فلكل واحد منهما الخيار. والسبب في هذا أن المشتري أو الإنسان بطبعه لما يكون الشيء خارجا عن يده تتعلق به نفسه، فإذا وقع في يده كثيرا ما يزهد فيه، فروعي هذا الجانب النفسي في الإنسان من الناحية الشرعية فجعل له الخيار مدة المجلس. وما أكثر الناس ليشتري سلعة بمجرد أن يصل إلى البيت يتعجب من نفسه كيف اشتريت هذه، وتنقص قيمتها وفرحه بها بمجرد أن يحصلها، لأن الإنسان هكذا طبعه متعلق بما ليس في يده، فإذا وقع في يده قد يزهد فيها ويندم فجعل له الخيار. لكن بمجرد أن يتفرقا، والمقصود التفرق بالأبدان، يعني يذهب هذا في طرف وهذا في طرف، هذا يذهب في جهة وهذا يذهب في جهة، وسنتكلم عن كيف حصول التفرق، فإنهما إذا تفرقا صار العقد لازما، ولا يجوز لأحدهما أن يرجع في البيع إلا إذا رضي الآخر فأقاله، كما سيأتي معنا في آخر الباب. وهذه أيضا يجهلها الناس، فإن كثيرا من الناس كما أنهم يلزمون بالبيع في المجلس، كثير منهم يظن أن له الحق في فسخ البيع بعد المجلس، يعني يتفرقان ثم يرجع إليه يقول له خلاص خذ سلعتك، ولا الآخر يقول له لا خلاص أعطيني المال، ويظن أن الأمر له، يعني يظن أن له أن يفسخ العقد، وهذا غير صحيح. فإنهما إذا تفرقا صار لازما، وللمشتري أن يمتنع عن رد السلعة وللبائع أيضا إذا طالبه الآخر بالسلعة أن يمتنع عن رد الثمن، لأن البيع صار لازما. ولو كان البيع اختياريا على الدوام لا أدى ذلك إلى تلاعب كبير، يكون محتاج إلى سلعة ممكن يكون محتاجها في يوم أو محتاجها لساعتين، يروح يشتريها ويقضي بها أغراضه ثم يرد للبائع يقول خلاص لا أخذها، وهذا فيه إضرار عظيم بالناس. أو العكس، يكون محتاج إلى مال أو إلى معاملة في بضع ساعات فيبيع شيء وما يتصل بالمشتري يقول خلاص، يقول رجع لي السلعة تاعي وهاك مالك. فإذن البيع في أثناء المجلس جائز، في أثناء بعد المجلس لازم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. قلنا يتفرقا يعني يتفرقان بالأبدان، احترازا ممن لا يأخذ بهذا الحديث وهم المالكية ويتأولون التفرق هنا على التفرق في الأقوال، وهو لا شك أنه قول غير صحيح، لأن التفرق في الأقوال ليس تفرقا في الحقيقة، هو اتفاق، هو اجتماع وليس افتراق. التفرق في الأقوال، هما يقولان إذا تفرق في الأقوال يعني قال أحدهما بعتك وقال الآخر اشتريت، قالوا إذا تفرقا فقد لزم البيع، تفرق بالأقوال، وهذا لا شك أنه غير صحيح، لأن هذا نوع من التلاعب بالألفاظ. وإلا في الحقيقة إذا قال له اشتريت والآخر قال له بعت، هما تفرقا ولا اتفقا؟ اتفقا. كيف يسمي الشرع الاتفاق افتراقا؟ الافتراق هو التنازع، الله تعالى قال لا تفرقوا ونهى عن التنازع، وجعل التفرق هو الاختلاف والتنازع، هذا المعنى الشرعي للتفرق بالأقوال والاعتقادات. أما هنا فالتفرق وتفرق الأبدان، وهو في كل موضع بحسبه. فإذا كان في بيت، في غرفة مثلا، مقهى، جلس إلى طاولة وتعاقد، فإذا خرج أحدهما من المقهى هذا هو التفرق ثمت. إذا كان في غرفة فإذا خرج أحدهما من تلك الغرفة ودخل إلى غرفة أخرى فقد حصل التفرق. إذا كان في سيارة ففتح أحدهما الباب ونزل فهذا تفرق. إذا كان في مكان واسع في سوق ليس فيه سيارة أو غرفة، كيف يكون التفرق؟ إذا ذهب أحدهما يمينا وذهب الآخر يسارا فقد حصل التفرق. إذن التفرق معنى عرفي يحصل في كل موضع بحسبه. فلو طالت المدة وهما في مكان واحد ولو يوم ويومين فإنه لا يسمى تفرقا. فلو كان هذين الشخصين في سيارة مسافرين ومدة السفر 12 ساعة وتبايعا في بداية السفر، فإنه إذا وصل إلى موقعهما قبل أن ينزل من السيارة فأراد أحدهما أن يرجع له أن يرجع، لأنهما لا يزالان في نفس المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. يعني لا يحل للإنسان أن يفارق صاحبه، يعلم هو أن الخيار ثابت في المجلس، بمجرد أن يبايعه ينصرف بنية أن يجعل البيع لازما، لا يجوز ذلك، بل يبقى على سليقته وعلى عفويته في المجلس، إن احتاج إلى الانصراف ينصرف ويصير البيع لازما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر. أو يخير أحدهما الآخر معناه أن يكون البيع كما جاء في اللفظ الآخر، أو يكون البيع بيع خيار. إذا كان البيع بيع خيار فإنه يقع لازما ولو في المجلس. كيف يكون بيع خيار أو يخير أحدهما الآخر؟ لذلك صورتين: صورة تقع قبل العقد وصورة تقع بعد العقد. الصورة التي قبل العقد يقول له: أبايعك على أنه لا خيار لك، أو تبيعني على أنه لا خيار لك، فهذا خيار قبل العقد، وهو خيار بنفي الشرط، نعم نفي الخيار، خيار بنفي الخيار. بيع خيار بمعنى أن فيه نفي الخيار، أي أبيعك على أن لا خيار لك، فيقع العقد لازما ولو كان في المجلس. أو يكون بعد العقد بأن يقول له: أبيعك على أن لي الخيار 3 أيام. هذا خيار بإثبات الخيار، فكذلك له ذلك، وسيأتي أنه يدخل في ضمن خيار الشرط. نعم، يقول لي أشتري منك السلعة لكن بشرط، لي الخيار 3 أيام. بعض الناس يفعل هذا، يبيعه السيارة ويقول له هي عندك أسبوع، إن رضيتها أمسكها وإن لم ترضها تردها. إذن وقع الخيار، وقع البيع هنا بيع خيار فيه شرط الخيار أسبوعا كاملا، فللمشتري الخيار أسبوع. إذا مضى الأسبوع ولم يرد السلعة صار البيع لازما. فإذا ليكون قبل الخيار، ليكون قبل العقد بنفي الخيار، والذي يكون بعد العقد بإثبات الخيار، وكلاهما جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب. يعني يقول له، يقول له اختر بعد العقد، يقول له نحن الآن في المجلس اختر، تأخذ البيع ولا تأخذ السلعة ولا نمضيها. فإذا قال أمضيت البيع صار لازما، أو يقول لا أمضيه يصير مفسوخا. فإذا إما أن يقول له قبل العقد أبيعك على أنه لا خيار لك، وإما أن يقول له بعد العقد اختار الآن. فإذا اختار الإمضاء صار البيع لازما، فصار إذن يمكن أن يصير البيع لازما في المجلس بطريقتين: إما أن يخيره قبل العقد أو يخيره بعده. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد وجب البيع، أي صار البيع لازما، لا يمكن لأحدهما أن يفسخه إلا بما سيأتي من الأسباب الأخرى التي تعرض. عقد أو خيار المجلس هو عند جماعة من العلماء من جملة صورة العقد. يعني العقد نفسه، عقد البيع بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقع ابتداء في المجلس لازما، يقع ابتداء في المجلس على الخيار. ولذلك الشيخ رحمه الله لما قال في الأول: إذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب ومنه خيار المجلس، يمكن أن نعكس هذا، نقول إذا وقع البيع فإنهما ما داما في المجلس فإنه على الخيار حتى يتفرقا. هذا أفضل من أن نقول إنه لازم إلا إذا كان لا يزالان في المجلس، لأن عدم التفرق هو الأصل. فإذا البيع ابتداء كيف يقع؟ يقع ما دام في المجلس على الخيار، فإذا تفرق صار لازما إلا إذا عرض له شيء من الأسباب الأخرى الموجبة للخيار. هذا الترتيب أفضل، لكن الشيخ عكس، لأنه أراد أن يبين أصل اللزوم في العقود، في عقود البيع، فبدأ بتثبيت كونه لازما، ثم استثنى خيار الشرط مع خيار المجلس مع جملة أنواع الخيار الأخرى. لكن جملة أنواع الخيار الأخرى سيأتي أنها أسباب خارجة عن مقتضى العقد، بخلاف خيار المجلس فإنه من مقتضى العقد. ولهذا لو وضعناه في درجة قبل أنواع الخيار الأخرى التي ترد على العقد لكان أفضل. فنقول إن البيع يقع جائزا ما دام في المجلس، فإذا تفرقا لزم إلا إذا عرض له سبب من أسباب الخيار الأخرى، وهي الأربعة الآتية. قال رحمه الله: ومنها خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنن. نعم، إذن هذا النوع الثاني من الشروط والنوع الثاني من الخيار، وهو خيار الشرط، وهذا مثل ما سبقت الإشارة إليه في أنه من جملة ما يثبت الخيار، كما أنه يوجد خيار المجلس وهو من مقتضى العقد، يوجد خيار آخر ليس من مقتضى العقد لكنه يجب بالشرط. لهذا فرقنا بين خيار يثبت بمقتضى العقد وهو خيار المجلس، وهذا قبل أنواع الخيار العارضة. هذا النوع الثاني من أنواع الخيار هو خيار عارض يعرض بالشرط، ذكرنا صورته، كأن يقول المشتري أشتريها على أن لي الخيار 3 أيام، أو يشترطها البائع يقول له أبيعك السلعة لكن لي الخيار 3 أيام، يعني قبل أن تمضي 3 أيام إذا ظهر لي أن أرد أو أسترجع السلعة فإنني سأسترجعها. والناس يفعلون هذا ارتفاقا، الناس يفعلون هذا ارتفاقا، والشرع جوزه، لأن كثير من الناس قد يحتاجون إلى هذا، وربما أنت تريد أن تنفع صديقا لك بسلعة، ومن تمام انتفاعه بها أن يكون له فيها الخيار حتى يجربها وينظر هل تناسبه أو لا تناسبه. فكثيرا ما يرفق البائع المشتري بأن يجعل له الخيار، لكن الشرط في ذلك أن تكون مدة الخيار معلومة، فلو وضع له مدة غير معلومة لم يجوز ذلك. لو قال له مثلا لي الخيار حتى يرجع أخي من العمرة، ولا يدري هذا أخوه متى يرجع، لأنه يقول له إذا رجع قد لا تعجبه السلعة فأحتاج إلى أن أردها. بعض الناس قد يفعل هذا، يعلق شراءه على رضا شخص، لكن هذا الشخص غائب ونحن لا ندري متى يرجع، وهذا سيدخل على البائع ضررا، ويكون فيه نوع من الجهالة في البيع، فيجعله ذلك غررا يمنع من جواز هذا الشرط. ولذلك قال الشيخ رحمه الله مدة معلومة، أي لا بد أن تكون محددة حتى نسد أبواب الغرر والضرر، ونسد أيضا منافع مداخل النزاع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما. نعم، هذا النوع الثالث هو خيار الغبن، والغبن معناه أن يبيع له سلعة بثمن زائد جدا على المعتاد، فيكون دخل على الإنسان ضرر من جهة أنه اشترى سلعة بأكثر من ثمنها، أو العكس، قد يكون صاحب السلعة لا يعرف قيمتها فيشتريها المشتري بثمن أقل بكثير من ثمنها. أما النوع الأول فهو خيار الغبن المقصود، وأما النوع الثاني ففيه خلاف كثير بين أهل العلم، ومن أهل العلم من يجعله لازما. والصورة لذلك الصورة المقصودة في الغبن هنا ليست كل غبن، وإنما الغبن الذي يقع على المشتري بأن يشتري سلعة بثمن زائد على المعتاد. كيف ذلك؟ يقول الشيخ رحمه الله: قد يكون بنجش، عرفنا فيما سبق النجش، يأتيه رجل يساوم السلعة بأكثر مما هي عليه فيزيد في ثمنها، فيظن المشتري الذي لا يعرف السلعة أن ذاك هو ثمنها حقيقة، فيأخذها بذلك الثمن الذي نجش عليه الآخر، فيكون هذا ضررا عليه وغبنا يوجب له الخيار. أو يكون بتلقي الركبان، ومعنى تلقي الركبان أنه يجيب شخص سلعة يكون لم يدخل السوق فيتلقاه هو قبل أن يدخل السوق ويشتريها عنه، يشتريها منه بأقل من ثمنها في السوق. قد رأينا هذا أيضا فيما سبق، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وأن هذا النوع والنجش ومثل البيع على بيع المسلم والسوم على سومه كلها موقوفة على رضا صاحب الحق. ومعنى كونها موقوفة على رضا صاحب الحق يعني أنها وقعت غير لازمة، فالخيار للمغبون. قال الشيخ: أو غيرهما، بمعنى أن الغبن لا يحصل بهذين السببين، قد يحصل الغبن بأسباب أخرى من أهمها، يحصل الابتلاء بها كثيرا في هذا الزمن، الاسترسال في البيع. ومعنى الاسترسال أن من الناس من لا يماكس، لا يحسن المماكسة، ما يقولش لا يعرف أسعار السلع ولا يماكس البائع، وإنما يدخل إلى السوق فيقول له خذ وأعطني، وربما لا يساومه في السلعة أصلا، يعطيه المال ويأخذ السلعة. هذا موجود بكثرة، وكثير من التجار يستغل هؤلاء المسترسلين، لما يجيه المماكس الذي يعرف السوق يبيع له بثمن، لما يجيه المسترسل الذي يشتري خذ وأعطني يبيع له بثمن أعلى، وهذا لا شك أنه محرم لأنه نوع من الغش، والواجب عليه أن يبيع المسترسل كما يبيع غيره، وإذا زاد عليه يزيد عليه هذا الثمن الذي يتغابن الناس بمثله عادة. فلا بأس أنه يكون يعرض السلعة مثلا بمئة، وإذا جاء هذاك المماكس الذي يماكسه بشدة قد ينقص لها في الثمن خمسة مثلا، خمس دنانير أو عشر دنانير، إذا جاء المسترسل يقول له مئة يعطيه مئة، هذا لا بأس به، وهذا هو الذي يتعامل به الناس. لكن من التجار من يفعل العكس، إذا يبيع بالمماكسة 90، إذا جاء المسترسل يقول له 250 أو يقول له 300، ومن الناس من لا يعرف الأسعار، من الناس من يشتري، وكثير من التجار يستغلون هؤلاء، بل يتقصدون التعامل مع هؤلاء. وإذا جاء المماكس تلقاه غير حافلين بالبيع له، لا ينظر إليه، يبحث عن أولئك المغفلين اللي يشتري الأشياء الرخيصة بأثمان غالية ويظن أنه جائز، يقول لك البيع عن تراضي. نقول له التراضي في حق من يعرف أثمان السلع، أما مثل هؤلاء المسترسلون فيجب أن تبيع لهم بالثمن الذي تبيعه على الناس، وإن زاد يزيد كما قلنا الأسعار المعتاد، سب المعتاد، يعني هو وضع الثمن 100 من أجل أن يبيع 90. إذا جاء شخص لا يماكس قال له 100 أعطاه 100، لا يجب عليه أن يضع 10، لكن لا يجوز له أن يزيد. وهذا قلت مما يقع فيه كثير من الناس، ولا بد من التنبيه عليه وإشاعته. فالمسترسل إذا زاد عليه شيء يسير، الشيء اليسير وإن كان خطأ منه فإنه يمضي، لكن إذا زاد عليه شيء كثيرا كأن يكون ثمنه 100 ويبيعه 200، هذا يوجب خيار الغبن إذا اطلع عليه المسترسل. ولذلك قلنا الشيخ رحمه الله قيد الغبن بأن يكون غبنا خارجا عن المعتاد، وهذا فيه الإشارة إلى أن قدر الغبن لا يحدد كما حدده بعض الفقهاء بالثلث، يقول ليس له الخيار إلا إذا غبنه بالثلث، يعني زاد له مقدار ثلث المال، سلعة تكون تساوي مثلا 100 يبيعها للناس 100، جاء هذا الشخص باعها له 150، هنا لو زاد له النصف أكثر من الثلث يقولون يوجب الغبن، لكن إذا باعها له مثلا 120 ما زاد لهش الثلث، إذن لا يوجب الغبن. بعض الفقهاء يقول السدس، والأصح في ذلك أننا لا نحدده بسدس ولا ثلث، وإنما يرجع فيه إلى ما تعارف عليه الناس، وهذا يختلف باختلاف السلع، يختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف الأماكن، فما تعارف الناس على أنه غبن فاحش فإنه يوجب الخيار، ويصير عندنا هذا الغبن مثل الأشياء اللي سبق أنها يرجع فيها إلى العرف، التفرق بحسب ما تعارف الناس، تفرق في كل شيء بحسبه، حتى أنه قد يكون إذا بايعه في الهاتف كيف يكون التفرق؟ بقطع المكالمة. نعم، وسبق معنا في أبواب أخرى الخف مثلا والسفر والمرض الذي يجيز الفطر والتيمم، ها نعم الحيض، هذه الأسماء كلها أسماء عرفية علق بها الشرع الأحكام، فهي على حسب ما تعارف عليه الناس، نضيف إليها إذن في هذا الباب التفرق والغبن. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار 3 أيام. نعم، هذا النوع الرابع من أنواع الخيار، وهو خيار تدليس، خيار التدليس. وإحنا قد سبق معنا في الكلام على الغش أن الغش يكون بتحسين السلعة وإظهارها في حال أفضل مما هي عليه، أو يكون بكتم العيب. نعم، كتم العيب سيأتي، هو النوع الخامس اللي يسمى خيار الغيب، خيار العيب. وأما هذا فهو خيار التدليس، مأخوذ من الدلس الذي هو الظلمة، فإن الذي يكتم عيب السلعة أو الذي يحسن السلعة ويغطي العيب الذي هي فيه يكون كأنه قد أظلم أمرها على المشتري، فدلسها عليه، أي أظلمها عليه، لأنه لم يجعل البائع، لم يجعل المشتري على بينة من أمره. والواجب هو العكس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، فإن البيع موقوف، فإن البركة في البيع موقوفة على الصدق والبيان. والواجب أن يكون البائع أمينا صادقا بحيث يظهر السلعة للمشتري كما يعرفها هو، يعرف المشتري من السلعة ما يعرف عنها البائع فيجعله على بينة من أمره، هذا بيع المسلم. لكن إن خالف شخص في هذا ودلس السلعة بحيث أظهرها في صورة هي أحسن مما هي عليه، وكتم عيبا هو فيها وزينها فإن له الخيار. وش معنى الخيار؟ معناه أن فإن للمشتري الخيار، معناه أنه إن شاء أمضى البيع وإن شاء رد السلعة وأخذ ثمن سلعته وأخذ ثمن الذي دفعه كاملا. والدليل على ذلك هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم. فتصرية معناها أنها يجمع اللبن في ضرع البهيمة الأنعام. والشيخ رحمه الله ذكر بهيمة الأنعام في ضرع بهيمة الأنعام إما على سبيل التقييد، وهو يريد بذلك أن تصرية غير بهيمة الأنعام لا أثر لها، فلو صر مثلا أتانا هي أنثى الحمار فليس فيه خيار، ولا يقال ما الحاجة إلى ذلك، لأنه قد يكون من أجل إرضاع ولدها. فإذا صر أتانا ظاهر، إذا أخذنا القيد على هذا القيد على أنه مقصود، يكون تصرية الأتان لا أثر لها في الخيار. أو نقول إنه ذكره على سبيل الغالب موافقة للحديث، ويكون معنى ذلك لو أنه صر أتانا أو غير ذلك فإنه أيضا يجب الخيار. والقولان لأهل العلم في المسألة، هل التصرية موقوفة أو مخصوصة ببهيمة الأنعام لأنها هي التي يقصد لبنها من أجل الشرب، أو أنها عامة في كل ما يمكن، نعم في كل ما يمكن تصريته، في ذلك قولان، وكلام الشيخ محتمل للأمرين. فإذا أظهر هذه الدابة أو البهيمة على أنها كثيرة اللبن، ثم اشتراها شخص فذهب إلى البيت فحلب المرة الأولى، فإن في المرة الثانية والثالثة لن يجدها كما كانت في المرة الأولى، فيعلم أنها ليست كثيرة اللبن كما كان يظن بسبب التصرية، فحكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيار، قال: إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. لكن إن ردها، هذاك اللبن الذي كان في الضرع نتج على ملكه هو ولا على ملك البائع؟ نتج على ملك البائع، فلذلك هو مضمون على المشتري، بمعنى أنه يرده، يرد مع إن شاء أن يرد البهيمة، يرد معها صاعا من تمر، وقدره النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر من أجل أن يسد النزاع، لأن اللبن سيختلف قلة وكثرة، ولو وكل الأمر إلى القيمة أو إلى غير ذلك لربما حصل في ذلك تنازع بين الناس. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن بدل اللبن الذي يكون في الضرع صاع من تمر. واختلف العلماء بعد ذلك، هل المقصود خصوص الصاع من التمر فقط لا يجزئ غيره، ولا المقصود صاع من قوت هذا التعميم، ولا المقصود صاع من طعام وقوت هذا التعميم، ولا المقصود قيمة اللبن مطلقا ولو بالنقود؟ على ثلاثة أقوال، كلها ترجع إلى ما ذكرناه سابقا عدة مرات من الخلاف في تنقيح المناط، ما الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ينص على خصوص على خصوص الطعام. إذا علمنا هذا، فإنه لو اشترى دابة من بهيمة الأنعام ووجد فيها عيبا غير عيب التصرية، وكان قد حلبها يومين مثلا، ثم احتاج وجد بها عيبا يوجب الرد كما سيأتي، يرد مع ذلك معها صاع من التمر ولا لا يرد؟ لا يرد، اللبن لا نتج في ملكه. نعم أحسنت، لذلك قلنا، نعم قلنا إن هذاك موجب الصاع هو أن اللبن نتج على ملك البائع، لكن لو أنه نتج على ملكه هو وحلبها يوم أو يومين أو أكثر ثم وجد فيها عيبا يوجب الرد، فلا يجب عليه أن يرد بدل اللبن الذي احتلبه، لأنه نتج كما قلنا على ملكه، والغنم بالغنم كما هو معلوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بالخيار ثلاثة أيام. هذا لفظ ثاني، وأورده الشيخ للإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد مدة الخيار في التصرية بثلاثة أيام. لماذا ثلاثة أيام؟ لأنها هي التي تظهر فيها التصرية عادة، وسيأخذها مصراتا. اليوم الأول يحلبها، اليوم الثاني سيكون لبنها أقل بلا شك، لكن قالوا قد يقال أنها اليوم لم تأكل جيدا أو أنها عرض لها علة أو شيء لم يكن اللبن مثل اليوم الأول. اليوم الثالث سيتبين، إن خرج كاليوم الأول معناه أنها كثيرة اللبن، إن خرج مثل اليوم الثاني معناه أنها مصرات فيرد. إذا ظهر عيبها في اليوم الثاني والثالث ولم يرد معناه أنه رضي، فلذلك لا خيار له. هذا معنى تقييد النبي صلى الله عليه وسلم لها بثلاثة أيام، وهو حكم سنحتاجه في الخيار الذي بعد هذا، هو خيار العيب. فإن السلعة إذا ظهر فيها عيب يوجب الرد، ثم تصرف فيها المشتري تصرفا يدل على رضاه، فإنه يسقط خياره في الرد، بدليل هذا الحديث الذي فيه تقييد التصرية نعم بثلاثة أيام. إذن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا في التصرية، فنقيس عليها كل أنواع التدليس، كل من دلس سلعة وأخفى عيبا عن المشتري أو أظهرها بخير مما هي فيه، فإن المشتري إذا اطلع على ذلك النقص أو على ذلك التحسين الذي ظن أنه موجود وهو غير موجود، فإنه يرد بذلك السلعة. وأشهر صور التدليس الآن ذكرناها في الدرس الماضي، اللي هي الإنقاص من عداد السيارات مثلا، هذا ليس عيبا كتمه، لكنه أظهر السيارة بأحسن مما هي عليه، فهذا يوجب الخيار للمشتري إذا اطلع عليه. وهكذا في نظائره، قد يضع بعض الناس رمزا أو علامة لشركة مصنعة معروفة بالجودة، يضعها في غلاف سلعة ما، فيشتريها شخص على أنها صنعت في ذاك البلد أو من تلك الشركة، فإذا اطلع على أن هذا غير صحيح فإن له الخيار. وهذا يفعله كثير ممن لا يتقي الله من التجار، يصنعون بضائع هنا ويضعون عليها علامات لشركات عالمية، هذه الشركات ربما أنفقت الأموال الطائلة على مدى عقود من الزمن حتى صار لها سمعة كبيرة وطيبة عند الزبائن، فهو يأتي ويصنع سلعة لا تعادل تلك السلعة في الجودة ثم يضع عليها العلامة لينفقها على الناس، فهذا من صور التدليس والتي توجب الخيار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. نعم، هذا النوع الخامس هو خيار العيب، وشرطه كما قال الشيخ أن يكون لم يعلم عيبه. معنى هذا أنه لو كان العيب ظاهرا ورآه وعلمه واشترى السلعة، فإنه ليس له بعد ذلك أن يرد تلك السلعة بدعوى أن يوجد فيها عيب. هذا كثير ما يفعله الناس، لما يرى العيب يقول له البائع أنه هذه السلعة فيها عيب كذا وكذا، يقول له معليش نديها أخذها، ثم بعد ذلك إذا ذهب إلى البيت مثلا فلامه أخوه أو شريكه، يعود يتصل على البائع فيقول أرد. لا يلزم البائع أن يقبل الرد، لأن هذا الشخص كان يعلم بوجود العيب. أما إذا كان لا يعلم بوجود العيب فإن له الخيار في الرد، سواء كان البائع يعلم بوجود العيب أو لم يكن يعلم. إذن أثر المشتري، أثر علم، إذن علم المشتري له أثر، لكن علم البائع لا أثر له. فربما يكون البائع حدث العيب في سلعته ولم يدري، فإذا باعها فلا يتحمل المشتري تبعة العيب، يتحملها هو. وكذلك إذا اشتراها هو معيبة، قد يكون العيب لم يحدث عنده البائع وإنما اشتراها معيبة ولم يظهر له العيب، ثم لما باعها ظهر العيب، نقول كذلك فإنه يلزمه أن يرد. فالسلعة ما دام كانت معيبة عنده، علم أو لم يعلم، حدث العيب عنده أو حدث قبل أن تدخل في ملكه، في كل هذه الأحوال فإن للمشتري إذا اطلع على العيب أن يرد السلعة، الخيار في أن يرد السلعة أو يمسكها. الخيار في رد السلعة أو إمساكها للمشتري ثابت في كل حال، لكن بشرط أن يكون العيب متعلقا بصفة مقصودة في السلعة، يكون العيب متعلق بصفة مقصودة في السلعة، بمعنى ليس له أن يتحجج بصفة غير مقصودة في السلعة ويجعلها سببا للرد، كما يفعله بعض الناس إذا أراد أن يرد السلعة يخترع لها عيبا، يقول له أنا قلت لك لازم تكون في غلاف من هذا النوع أو في كرتون من هذا النوع، وأنت أعطيتني إياها في كرتون من نوع آخر. هذا ليس عيب، ليست صفة مقصودة في البيع عند الناس، ولذلك فإنها لا توجب الرد. أما إذا كانت الصفة مقصودة فإنها توجب الرد. كيف نميز بين الصفة فإنها توجب الخيار، لا نقول توجب الرد لأن الخيار معناها رد أو إمضاء. كيف نميز بين الصفات التي توجب أو التي تكون مقصودة أو التي تكون غير مقصودة؟ التمييز هو بالصفات التي تؤثر في الثمن، فالصفات التي تؤثر في الثمن زيادة أو نقصا هذه صفات مقصودة، فهذه هي التي توجب الخيار. إذا ثبت الخيار فإن المشتري إما أن يرد السلعة ويأخذ الثمن الذي دفعه، وإما أن يمسكها، ولهما أيضا أن يتفقا على شيء ثالث. عندنا الإمساك، هذا خيار، يمسكها بغير مقابل، هذا النوع الأول أو الخيار الأول. إما أن يرد السلعة كاملة ويأخذ ثمن الذي دفعه كاملا، وفيه شيء ثالث وهو أن يأخذ أرش العيب، أرش العيب برضا البائع، لأن من العلماء من يجعل له الحق في الأرش ولو لم يرضى البائع، وهو ليس صوابا. راجح أنه لا يلزم الأرش إلا إذا تراضي عليه، لأن الأرش كأنه عقد جديد. مش معنى أرش العيب؟ هو الفرق أو نسبة الفرق بين ثمن السلعة سليمة من العيب وثمن السلعة معيبة، هذاك الفرق الذي بينهما نأخذ نسبته بالنسبة إلى الثمن فيرده عليه. ليس الفرق بين قيمة السلعة معيبة وقيمتها سليمة فقط، لا، وإنما قسط الفرق بالنسبة إلى الثمن، لأن السلعة مضمونة على المشتري بالقيمة وليس بالثمن. كيف ذلك؟ احنا إذا باعه شيئا، لأنه من المعلوم عندكم أن ثمن البيع قد يختلف عن قيمة السلعة، السلعة قد يكون لها قيمة متعارف عليها بين التجار، لكن شخص قد يشتريها بأعلى من ثمنها ويشتريها بأقل، كما هو موجود. السيارة مثلا قد يكون ثمنها 200، بعض الناس يشتريها صفقة رابحة، يشتريها ب 150، أو العكس، يبيع المشتري بصفقة رابحة يبيع 250. احنا إذا جينا إلى تقويم الأرش نعتبر ثمن الشراء ولا ثمن البيع ولا أي شيء؟ لا نعتبر هذا ولا ذاك، نعتبر ابتداء القيمة، فنقوم السلعة سليمة من العيب، ثم نقوم السلعة معيبة، هذاك الفرق الذي بينهما ننسبه إلى الثمن، فنوجب أو نخير البائع وبين رد السلعة أو أن يدفع نسبة قسط الأرش في القيمة، نسبة هذاك القسط إلى الثمن. وسأوضحه بمثال. فلو كان اشترى السلعة ب100 وظهر فيها عيب، نأخذ مثال سهل وحتى يتضح، ظهر فيها عيب فهو اشتراها ب100 فظهر فيها عيب، إذا أراد أن اتفق على أن يدفع له الأرش، يقول له أنا أتضرر إذا رجعت لي السلعة كاملة لأني بعتها وكذا وكذا، أعطيك الأرش. فإننا نسأل أهل الخبرة، ليس العبرة بكلام المشتري ولا بكلام البائع، العبرة بكلام أهل الخبرة. نقول لهم هذه السلعة قبل أن يحدث فيها العيب كم ثمنها؟ يقولون لنا مثلا ثمنها 150. بعد حدوث العيب كم ثمنها؟ يقولون 50. لا 50 كثير، نديروا رقم سهل حتى نعم حتى يحصل. يقولون مثلا 88 هو قيمتها سليمة 100 وقيمتها معيبة 80، وهو اشتراها بمئة وخمسين. مئة وخمسين يجيب لنا رقم صعب. ها؟ نعم ديرها اشتراها بمئة وعشرين، هذا سهل. هو اشتراها بمئة وعشرين، قيمتها سليمة مئة وقيمتها معيبة ثمانين. إذن الفرق بين ثمنها معيبة وسليمة كم؟ عشرون. هذا ثمن العشرون ليس هو الأرش، الأرش هو نسبة العشرين إلى ثمن البيع، نسبة العشرين إلى مئة وعشرين كم؟ سدس. إذن يجب عليه أن يدفع له سدس الثمن وليس لا نسبة العشرين بالنسبة إلى قيمة السلعة كم؟ العشرين إلى المئة خمس. إذن يعطيه خمس الثمن وليس خمس القيمة. خمس الثمن كم؟ خمس المئة وعشرين خمسة و... يوسف طيحتنا في رقم نعم خمس الثمن هو 24. إذن هو يعطيه 24 دينار، وإذا كانت سيارة 24 مليون بدلا يعطيه 100. ندير مثال آخر للتوضيح، نشوف الوجوه كأنها. لو اشتراها بمئة وظهر فيها عيب، لو اشتراها بمئة وظهر فيها عيب بحيث أنه صارت قيمتها 50 وقومها الناس بمئة وهو اشتراها بمئتين، يعني ثمنها 200 وهو اشتراها بمئة وظهر فيها عيب أذهب نصف الثمن، قالوا للناس هذه مثلا سيارة، هذه السيارة بهذا العيب تساوي 50 وهو اشتراها بمئتين وقيمتها الحقيقية 100. احنا إذا جينا نقوم السلعة نلقاو أن السلعة بالعيب كم نقص من قيمتها؟ نقص من قيمتها النصف اللي هو 50. إذن هو لما يرد له نصف القيمة اللي هي 50 ولا نصف ثمن الشراء؟ يرد له نصف ثمن الشراء اللي هو 100، فهو شراها 200 يرد له 100. فإذا هذا هو أرش، هذا هو أرش العيب، أن يرد له القسط الذي بين السلعة سليمة ومعيبة بالنسبة إلى الثمن لا بالنسبة إلى القيمة. نعم. طيب هذا حل ثالث، لكن قلنا المهم أن من العلماء من يرى أن البائع يلزمه أن يدفع الأرش ولو لم يرضى، لكن هذا غير صحيح. إذا لقى السلعة فيها معيبة فإنهما يتفقان، إن اتفق على الرد فذاك، وإن اتفق على الإمضاء فذاك، وإن اتفق على الأرش فهو أيضا حل حسن مرض للجميع. نعم. قال رحمه الله: وإذا اختلفا في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ. لا، قال فإن تعذر رده تعين أرشه. هذه صورة أخرى، إذا كان هو اشترى سلعة ثم إن هذه السلعة تعذر ردها، كأن يكون مثلا أوقفها، أو يكون اشترى مثلا بهيمة ثم ماتت، اشترى منه بهيمة ثم ماتت، بعد الموت بعد موت البهيمة تبين أن العيب كان موجود قبل الشراء، فهنا وش حصل؟ تعذر الرد، فيلزمه يتعذر، لا يمكن أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، لا يمكن، فيتعين هنا الأرش. وإن كان هنا في مثل هذه الصورة لما يكون فيها موت يكون الرد غير ممكن، ويكون الإمضاء غير ممكن، لأنه لا يمكن أن يمضي بيع بعد أن أتلف المرض البهيمة. فما الحكم؟ الحكم هو الأرش، يقوم هذه البهيمة قبل أن يصيبها المرض الذي يوجد فيها، وبعد أن يصيبها المرض ويدفع المشتري، يدفع البائع أرش ذلك العيب للمشتري، فيتعين الأرش إذا تعذر الرد. تعذر الرد يكون بأسباب، قد يكون بأن تموت، قد يموت إذا كان عبد، يكون إذا كان عبدا بأن يعتق، قد يكون بإيقاف سلعة يجعلها وقف، والوقف لا يمكن أن يرده، فإذا تبين أن فيه عيب فإنه يتعين الأرش. وقد يكون الفوات بالبيع، وهذا فيه خلاف، يشتريها ثم يبيعها يمكن أن يرد ولا لا يمكن، فيه خلاف. كل هذه الأحكام تلزم سواء كان البيع بين طرف وطرف أو تلزم كذلك حتى لو دخل طرف ثالث. يعني قد يشتري سلعة معيبة ثم يبيعها وهو لا يدري بالعيب، فيتعامل المشتري الثاني مع المشتري الأول كما يتعامل المشتري الأول مع البائع، وكل واحد منهم يرجع بحقه على نعم على الآخر الذي بعده. إذا نقف عند هذا، بقية الاختلاف والإقالة نأخذها الدرس القادم إن شاء الله. نعم، العيب ليس فيه مدة، قلنا العيب أشرنا إلى هذا فيما سبق. العيب إذا المصرات حكم خاص، قلنا أن العيب لا يظهر إلا فيه، أما هذه فليس فيها مدة، بل متى ما اطلع على العيب له أن يرد، إلا إذا تصرف في المبيع تصرفا يدل على أنه رضي بالمبيع فهنا ليس له أن يرد. والله أعلم.